الذين هم سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. كنت قبل العيد وعدتكم أن هنعمل مقرأة في بداية الدرس دوس الأربعاء، مقرأة في التعلم قراءة القرآن بطريقة سلسة بسيطة، إزاي نقرأ القرآن صح. حتى لو كان الإنسان بسيط عنده علوم قليلة في التجويد، يبقى إزاي نقرأ القرآن صح. هنبتدي إحنا الأسبوع الماضي قرأنا قبل الماضي سجلين فاتحة وتعليم الفاتحة، لأن كانت في واحدة أخطأت في كلمة اهدنا الصراط المستقيم المستقيم، فاكرين في الفاتحة لما قرأت اهدنا الصراط قرأت الصاد سين، افتحوا مصاحفكم، قرأت الصاد سين وقرأت الطاء تاء وقرأت المستقيم السين صاد وقرأت التاء طاء، عكس الكلمة الأولى تماما. ما ينفعش نحفظ القرآن ونحن الفاتحة نقرأها صح، مش ممكن، لأن الفاتحة هي أم القرآن. اللي ما عرفش يقرأ الفاتحة انسى يبقى بيقرأ القرآن، لأن ده اللحن. هي دلوقتي لما بنقرأ حرف مكان حرف اسم لحن جالي، فما ينفعش أقرأ السين صاد أو الصاد سين أو التاء طاء أو الطاء تاء. هي البنت المرة اللي فاتت عملت كده، وبعدين لما تيجي بقى تبصي يبقى ازاي هنقرا عشان نراجع بقى على الفاتحه، ازاي نقرا اهدنا الصراط. قلنا مع من؟ بنت الطفل مع مين؟ قولي يا حبيبتي. علشان نشرتكم الكبرى في التعلم، الله يكرمكم بارك الله فيكم. ازاي هتقرأي اهدنا الصراط المستقيم؟ ازاي نقرأ يا بناتي؟ اقرأوا معايا. اهدنا الصراط المستقيم. ابدا ابدا، انتوا قلتوا اهدنا، بعضكم قال اهدنا الصراط، وانتوا بتقولوا هنا الطاء قرأتوها تاء، قلتوا اهدنا الصراط هي مش تل، انا قلت لكم ليست تل هي طل. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. شايفين الفرق الشديد بين سماع صوت الطل وسماع صوت التل؟ اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. احنا قرأنا الفاتحة، وهندخل النهاردة في قراءة سورة البقرة. ما ينفعش وانا بقرأ الفاتحة ولد، خلي بالكم، ولد ضالين، ما اقرأش ولد ضالين. فاتحة أو أي حرف مد بعد حرف مشدد، الضاد اللي بعدها مد وبعده لام مشددة في سورة الفاتحة، الحرف هنا ست حركات، مد لازم، هيبقى كلمة مش كده؟ ثقل. وانت بتقرأيها يبقى تقرأيها تقولي تقولي ولو، كأنها كلمتين، ولو ضاء، مش ولد ولد ولد، لا ولو ضاء ولو ضاء ولو ضاء، اتنين ضاء. انت لما بتقطع في حقيقة الأمر تقرأي الفاتحة تخطئي خطأ شديد جدا، بتقولي ولد ضاء ولد ضاء ولد ولد ضاء، خطأ. هي ولو ولو كأنها كلمة لض يا بنات، لو لو ولد ضال، وروحي رفع صوتك في اللام عشان اللام مشددة، اسميها ننقب يعني صياح، يعني يرتفع صوتك في اللام، ولو ضاء بعد على صوابع ستة، ولو ضاء كده لين، مش لين. يبقى ازاي اقرا ولد ضالين؟ ازاي اقراها؟ صراط الذين أنعمت عليهم. خلي بالك دي صاد ودي طاء، ما ينفعش أقول صراط الذين، دي صاد يا بنتي يعني في إخلاط، هي صح مكسورة لكن الكسر في الحرف المفضل ليبان أصل قليل، فلما تيجي تقرأي تقولي صراط حفحة صراط برضه طال صراط صراط صراط صراط صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم. خلي بالك مكاس عليهم عليهم غيري، ما تقوليش غيري، غير غير المغضوب عليهم كأنها ضمة، لا المغضوب عليهم المغضوب عليهم من أول. وأنا بقول في البداية خالص هقرأ الفاتحة بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بكتب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنا بقرأها يا بناتي هقول فتحة الهمزة فتحة آ عشان اتلافى الامر ده وانا بقرا. هقول لك خلي بالك افتحي الفتحه صح، وانتهي من الفتحه بعد كده هتتكسر، يعني اعوذ بالله لا لا لا بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وخلي بالك ملحوظه هنا اضيفيها للاخطاء بتاعتك، ان انت عندك احرف هنا مشدده اعوذ ما فيهاش مشدده، بالله فيها لام مشدده، بالله لام مشدده يعني لمين؟ اعوذ بالله من الشين، الشيطان فيها اثنين شين يعني حرف مشدد، الشيطان الراجل الراء فيها مشدده، ما تعمليش عليها نبر، ما تعمليش عليها قطع، اياك وقطع الصوت في الراء، ما تقوليش اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تروح نطق كده على الراء، لا ادي الراء طول شويه عشان فيها توصل، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم الرجيم. ازاي نقولها بقى صح؟ اعوذ بالله زمن حركتين فكلت المد اختلسته قلت اعوذ كلت جريته على المد بسرعه، ادي المد اطاله يا بنتي، المد اطاله بالحرف، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اطيل المد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب جميل، هقول بسم الله الرحمن الرحيم، لما اجي كلمة باسم الباء باء باء شديدة بجيبها بإطباق شفتايا كده باء باء بي بي واطلع عند السين الساكنة بسم بيس بيس خطأ، هي الباء مكسورة والسين ساكنة، يبقى بقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى خلي بالك من تحقيق كسرة الباء، ثم اطلعي عند السين الساكنه، سين ساكنه فيها صفير وصفاتها طبعا بالتدريج هناخد الصفات والمخارج وكذا، يبقى اطلعي عند السين وبعدين اكسري بسمي، اكسري الميم بسم وتروح طالعه عند اللام اللي هتفتحيها بسم الله الرحمن الرحيم، افتحي المفتوح بسم الله خلي بالك من المشدد، خلي بالك من المكسور، وخلي بالك من المفتوح، وانت زمن المد في اي مد بالالف او بالواو او بالياء، ادخلي بقى على اللي بعد كده، الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. افتحي المفتوح رب العالمين العالمين، بفتح اللام تاني كمان العالمين العالمين العالمين، افتح العين واللام العالمين. جميل، صوت الفتح لما تقرأ الفتح بيبقى قاطع صح، صوت الجميل أر أر أر أر، مش أر الرحمن الرحيم كان قال ده الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. افتحي الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. مش ليست ماء، مش عايزه لسانك ده يبقى نازل كده، ماء خطا، افرجي لسانك خالص في المد، افرجيه تماما، ارخي لسانك الرحمن، ماليش دعوه بلساني في المد، الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. ما ما ما بلش شفتين مخرج الميم، مالك يوم الدين مالك يوم الدين الدين الدين الدال راعي مشدد حرفين، الدال حرفين، مشددة، الهمزة مكسورة، الياء مشددة، بعدين تتفتح. يا يا يا ياسمين، يا مش يا مش ده الأسنان مشدود. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. افتح الفك العلوي. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. افتح المفتوح. صراط الذين أنعمت عليهم. عليهم. عليهم. عليهم. عليهم. غير المغضوب عليهم. الصراط لها اهدنا الصراط اقرأيها لي. اهدنا الصراط المستقيم. اعيدوها لان في حد في كل ما زال بيقول التل وليس الطل. اهدنا الصراط. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا شاء الله ولا قوة إلا بالله. تعالوا ندخل في سورة البقرة. اللهم ارزقني وإياكم إننا في يوم القيامة لما نقف كده نقرأ سورة البقرة أو معانا سورة البقرة زي ما رسول صلى الله عليه وسلم قال لهذا الصحابي أو هذا الرجل معك كم معك إيه؟ قال له سورة البقرة. قال له انزل أنت أميرهم. يا من من عليك بربي بسورة البقرة كوني أهلا لها. معك سورة البقرة تأدي بدل القرآن بقى. فعشان معك القرآن معك سورة البقرة تاخدي مع الفائضين يبقى سلوكي كده زي الناس ده. يا أهل القرآن ماذا صنع فيكم القرآن؟ تعالوا معنا بسورة البقرة. هبتدي تاني من أول الاستعاذة والبسملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم سكي المرايه قدامي وقولي الف الف اقصى الحوض. بص قدام تليفونك، امسكي تليفونك معاكي دلوقتي لو معاكي تليفون. ايدك ما فيهاش مرايه، لو ما فيهاش مرايه فيها تليفون، امسكي التليفون بصي بوكي بوكي كده فتحي ازاي. قولي الف الف الف لا، وهقول لام بقى لام هفتحها زي مش لا لا لا امر موزون. هنقولها مره ثانيه عشان يبقوا 6 و2 و6. يلا عدوا معايا الف لام ميم. عشان كده بيقولوا لو احنا وزننا مع بعض الستة هتلاقي كلنا هنقول لام ميم قد بعضها. عرفنا الاخطاء اللي بتقع في الف لام ميم يا بناتي، ان انا من اول الهمزه ما بفتحش، بقولها ال. هي المفروض ايه؟ لا مش زي ما انت قلت كده، هي مش آ، هي آ. لسانك مرخي قدامك كده، قولي آ. ألف لام ميم. ألف لام ميم. قوليها كده حبيبتي. ألف لام ميم. أحسنتي، قوليها يا عزة. ألف لام. لا انت مش فاتحه، لا مش فاتحه، لانك عامله تعقل لسانك مشدود. لا بتشنج لسانك، ارخي لسانك كده، بتقولي لا لا لا. الف لام ميم. احسنتي، قوليها انت كمان. الف لام. لا انت بتفخمي. ولا لا دليل على تفخيم المد اللي بعد المد اللي عن بعد اللام عندك. ا آه ا آه ا آه. ألف لام ميم. أيوة حبيبتي، أيوة. ألف لام ميم. قوليها يا بنتي. ألف لام. لا افتحي اللام، افتحي جوه، افتحي جوه، افتحي الحلق. ألف لام. أيوة. لام 6 عدى على صابعك، عدي على صابعك. ألف لام. الغنة وحشة؟ لا الغنة مش حلوة، لازم الغنة تبقى قوية. شفتي الولد الصغير اللي جاي في الفيديو ده بيقولك لام؟ فيلي على الميم. ألف لام ميم. ألف لا انت قولي الف. بصي يا بنات الصوت الف ا، يبقى لمسه كده ا نازله كده ا. يا بنتي الفتحه لفوق، ما ينفعش اقول الفتحه ا ا. افتحي حلقك، افتحي زورك. الف الف افتحي زورك، الهمزه هي الف الف الف لام. برضو جبت صوت الميم كده مي على جنبين، وحتى شويه بتبقى كده الكتاب من جوه ميم. لما تجيبيها من مكانها تبقى قويه المد ميم، لكن هي بتعمل ايه؟ مي بتروح مضيه صوت على الجنبين، عشان كده شكل شويه بتبقى مي ميم. ايوه الف لام. نفس المشكله لسانك. الف لام. بصي لا مش لا بقى المد ا. نفس المشكله بتاعت مي. لا لا لا لا لا لا لا. ألف لام ميم. قولوها كده سويا مع بعضنا كده. ألف لام ميم. لا ليست مي، وتروحي مريحين كده على المد كأنك مرتاحة بقى ووطيتي الشنطة وخلصتي. مي مي مخليكي قويه زي ما ابتديتي قويه، ما ينفعش تيجي عند المد تقولي مي متريحي ابدا. ميم ميم ما تفتحيش، ما تقوليش مي، قولي ميم ميم. يا بنتي لما حد بيطرق عليك الباب، المفروض لما حد بيطرق عليك الباب بتقولي نعم، واحنا بنقول للاسف ايه مين، بتقولي له واللي بيطرق على الباب بتقولي مين، بتقولي بالله عليك كده. طب ليه بنقول في القران مي مين؟ مين مين يبقى ميم زي كده بالظبط. قولوها مرة ثانية وكسروا الميم صح. ألف لام ميم. وما ينفعش كمان أقول ألف ألف ألف دي فعل ألف تلف في التراب تلف في الشارع تلف في الدواري على حاجة عايزة تشتريها، لكن ألف ده حرف ألف ما ينفعش أقول ألف لأن الفاء الساكنة حرفتها إلى فاء مشددة والاسم بتاع حرف ألف حولتيه إلى فعل ألف فهذا خطأ شديد. هي ألف هي ألف أتمي فتحة الهمزة عشان تجيب الفاء ساكنة ألف ألف لا كسر زي كلمة ايه؟ بسم الله الرحمن لفظ الجلالة مد بعده الهاء مكسورة الرحمن ميم مفتوحة بعده نون مكسورة. احذري دايما احنا عندنا خاصة لما تكونيش فاهمة الرمالة وكذا عندك مد وبعده كسر بتميلي بسرعة لانك مستعجلة على الكسر زي كلمة ذلك ذلك ذلك. خلي خلصي الفتح تماما قولي ذا ذا ذلك ذلك ذلك ذلك افتح الذال ذلك ذلك افتحي الذا بالعرض كده ذا ذا الذين يؤمنون بالغيب لساني وانا بقول الياء قال لي ان الياء وسط لساني مع ما يحزين من حنك الاعلى لساني بعمل كده في الياء بضغط ضغطه كده في لساني بالغيب ويقيمون الصلاة وبالآخرة هم يوقنون تحكي بأم بنتك وانت وهي بتقرا. لو لقيتي بنتك بتقول لي كده اعوذ اعرفي اصلحي لها، بصي نظرك لبقها عشان تقرا صح من اول اعوذ، تقرا خالص خطا يا بنتي، هي بتقول اعوذ خلاص. خلي بالكم يا بنات يا معلمات، عشان كده بناتكم دايما عندهم اماله، لان الفتحه دي مش مرفوعه. اعوذ بالله ده خلي بالكم منه، لان ده اللي بيخلي كل القراءه فيها اماله، والبنت بتتعود على كده، بتبقى خلصت جزء كبير جدا من القران على الشكل ده، بتبقى عندها اماله مطبوعه فيها. فالله يكرمكم، لان اللي حصل دلوقتي ان البنات المعلمات كلهم بيجيبوا لي، البنات كلهم عندهم اماله. ليه؟ لان المعلمه عامله بصه في مصحفها وبتسمع. انا بقول لك ايوه لو عندك خبره تسمعيها من غير ما انت ممكن تسمعيها في التليفون وتطلعي الخطا، لكن بصي لها، بصي لشفايفها قولها انت عملتي كذا، انت بصي شايفك اللي فوق دول عاملين ايه. انا لو هرسمك هكرس الفلكي لازم ارسم اتنين قد بعض. اعوذ بالله من الشيطان، اتنين قد بعض. لكن لو انت عملت لي كده اعوذ بالله، شوف اللي فوق نازله ازاي واللي تحت ازاي، اللي فوق طالعه واقفه ازاي واللي تحت نازله ازاي، عمرك ما هتتغير. عشان كده انت اتعودتي على الغلط، قررتي ومعلمتك سابتك على الغلط، فبتستمر على الخطأ. فأرجوكوا إحنا مبتدئين دلوقتي من سورة البقرة، ما خدناش الأربع آيات في سورة البقرة. نعم. هذا أنتي إخفاء معلوم القاضي. يقول. بالضبط كده. إيش الشيخ الحسن لو شفتيه ما يقول ما يقولش يوم أبدا. القراءة سلاسة. بنتقل من النون للفاء. يقول يوم في يقول يوم كان يوم كان كان النون الأول فاء. ينفقون مش يوم، بعض الناس تقول ينفقون يوم خطأ، أو قول ينفقون على الفاء على طول غلط، هو بتنتقل من صوت النون يوم ما نقول نحن فين بين الإظهار والإيه والإدغام، وسط يعني، فهمان يا بنتي. يبقى احنا كده خدنا أربع آيات، خمس آيات احنا في القراءة، احنا عشان احنا مصححنا خمسة يوم بيها. انتوا جبتوا خمسة، انا والله اخر مره قبل العيد. لا لا دلوقتي وانت بتقرا جبنا. طيب خلاص انا ماشيه على صفحتي بصراحه. طيب هنقول اولئك على هدى من ربهم ازاي؟ اولئك ما تختلسيش الضمه، ما تقوليش اولئك، قولي اولئك مش اولئك، اولئك سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.